بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 26 من شهر رجب الفرد الحرام عام 36 400 و1000 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في الفوائد المأخوذة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الهجرة إلى غزوة الفتح، فتح مكة. وقد تطرقنا إلى الكثير من الفوائد والعبر، ولا زال في الجعبة الكثير. هذا ونحن نبني أمورنا على الاختصار والتيسير وعدم التطويل والتفصيل. فنقول من الأمور التي من الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن على الجنود أن يطيعوا أميرهم الحازم الفطن في طاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك مأخوذ من مما حدث للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في غزوة أحد، حيث إنه لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعقب ذلك خسارة كبيرة، وقتل خيار الصحابة، وجرح الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعني حدثت في المسلمين مقتلة عظيمة، حيث إن الكفار أو المشركين لم يقتل منهم في أحد إلا حوالي 15 رجلا، وأما المسلمون فقتل منهم حوالي 70 رجلا، وفيهم من الخيار كحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره، يعني من كبار الصحابة الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام. السبب هو مخالفة أهل الجبل، أهل مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أننا نستفيد من هذه الآية، من هذه الواقعة، أن مخالفة الله سبحانه وتعالى ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الذنوب بشكل عام هي سبب من أعظم أسباب المآسي التي تنجر على المسلمين. إلا أن هذا الأصل هو أصل عام في سائر حياتنا، بما أننا في سائر حياتنا إذا عصينا الله سبحانه وتعالى فالمعصية شؤم، وهذا الشؤم ينعكس على حياة الإنسان، بل ينعكس على خصوصياته. حتى إن بعض السلف كان يقول: إني لأعرف أثر معصيتي في خلق دابتي وامرأتي. معنى أنه إذا استيقظ في النهار فوجد امرأته عابسة في وجهه شرسة الأخلاق، ثم ذهب إلى دابته فوجدها مشاكسة، أو ذهب إلى سيارته فوجدها لا تريد أن تشتغل ووجد فيها مشاكل وأعطابا وما إلى ذلك، فليعلم أن السبب هو ذنوبه. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا الذنوب والمعاصي لها شؤم، ومن شؤمها أنها تأتي على كثير من الأمور، تنقص عليك حياتك، تضيق عليك صدرك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من ذلك في كتابه الداء والدواء، ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن السؤال، لمن سأل عن الجواب الشافي. وهذا الكتاب حقيقة كتاب عظيم، ينبغي على الإنسان أن يقرأه ويدمن قراءته، يعني يقرأه ويعيد قراءته نظرا لأنه يتحدث عن الذنوب والمعاصي، حتى إنه في ثلث الكتاب الأول كله تحدث عن شؤم الذنوب والمعاصي وما تسببه الإنسان في حياته من الآلام والضيق والمشاكل والهموم وما إلى ذلك. والمصنف رحمه الله ذكر فائدة أخرى، وهي فائدة تخص أي مجموعة إسلامية أو جماعة مجاهدة أو دعوية أو ما إلى ذلك. جرت العادة على أنه في النظام النجاح وفي الفوضى خسارة، وأول مبدأ من مبادئ النظام هو طاعة الأمير، طاعة الأمير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ولذلك أيضا ذكر الإمام، ذكر يعني جاء في الحديث حديث حارث الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد معالم للأمة أو المجتمع الإسلامي، وهو يكمن في السمع والطاعة والإمارة والجهاد. فإذا الإمارة من غير جهاد لا فائدة، جهاد من غير إمارة لا فائدة فيه، وإمارة من غير طاعة لا فائدة فيها. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة تحض على طاعة من ولاه الله أمر المسلمين، وهم الأمراء والعلماء، لأن هؤلاء مكلفون بتطبيق الشريعة الإسلامية وبتسييرها وبالدفاع عن البيضة وبالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يطعهم الناس ولم ينصت لهم وأكثروا من الاختلاف عليهم لم تتقدم الأمة الإسلامية إلى الأمام، وكثرت فيها الفتن وطمع فيها العدو وتأخرت ولم تنتبه لتقدمها وإصلاحها. ولذلك الدول المتحضرة اليوم تتمسك بهذا المبدأ، فعندهم الشورى وتداول الفكرة مبدأ مقدس، لكن بعد أن يصدر القرار فلا يحق لأي أحد أن يخالف ذلك القرار. وهذا أصل عندنا نحن معاشر المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا تكون مشاورة، فإذا نزل القرار وجب التطبيق. وطبعا هذا كله فيما سبيله الاجتهاد، أما ما سبيله النصوص الشرعية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع هذا فالشرع أمر أن لا ننازع الأمر أهله حتى ولو رأينا فيهم معصية أو انحرافا. أما إذا وصل الأمر للكفر البواح ولنقض أصل الاجتماع كله فهذا أمر آخر. نحن نتحدث عن الخلاف من داخل الدار لا الخلاف من خارج الدار. ولذلك جاءت هذه الأحاديث، ولذلك رأينا أن الأمة الإسلامية كلما كانت موحدة طائعة لأميرها قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى كلما نصرها الله سبحانه وتعالى وأيدها ورفع من شأنها. وكلما كانت الأمة الإسلامية مختلفة بين بعضها البعض، متنازعة، متفرقة، لا لا متنزلش على الله، متفرقة، كلما حصل لها التخلف والتأخر. وتعرفون في القرون الأخيرة كثرت المناطق التي خرجت عن سيطرة الخليفة، ثم كثرت الفتن بين المسلمين أنفسهم، فأدى ذلك لتخلف الأمة ولرجوعها إلى الوراء، ثم لتقدم غيرنا من الأمم الأخرى وخاصة الأمة الأوروبية الغربية الرومية، فهذه تقدمت تقدما كبيرا وأدى تقدمهم إلى بلاء على الإنسانية جمعاء. لماذا؟ لأن هذه الحضارة الغربية لما تقدمت شاردة من دين الله، بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى، بل شاردة من الدين كله، فكانت حضارة ملحدة، ليست نصرانية ولا صليبية، وإن كانت قد تغطي بعض أنشطتها بالنصرانية أو بالصليبية، ولكنها في حقيقة أمرها حضارة علمانية إلحادية هاربة من الله سبحانه وتعالى. وأدى تأثر الناس بها إلى حدوث موجة علمانية إلحادية في العالم كله، في الأديان والملل كلها، وأصاب ذلك أمة الإسلام في من أصاب من أمم الأرض. وهذا يذكرني بالكتاب الذي صنفه الشيخ الداعية أبو الحسن الندوي رحمه الله، ووسمه باسم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. الكتاب كتاب جليل القدر، يبين فيه مقدار الخسارة التي أصابت الأمم، أمم الأرض في العالم كله بانحطاط المسلمين. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ سبحان الله، يعني كم في الزوايا من خبايا. فهذا العالم الهندي العربي الأصل الشريف النسب، هذا العالم صنف مصنفات حافلة جديرة بأن يطالعها المرء، وتتعجب من هذا العالم الذي نشأ في تلك المدارس التقليدية كيف يكتب بلغة عربية غاية في الرقي، مع أفكار ناضجة، مع حماس شديد للإسلام وعلم عميق، رحمه الله ورضي عنه. طيب، فإذا يا إخواني بارك أصل، كلما رأينا قوما مجتمعين على رأس من رؤوسهم طائعين له، كلما توقعنا منهم النصر والتقدم إلى الأمام، وكلما كان الأمر بالعكس كلما رأينا العكس. وهذا يذكر بما حدث بين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأهل الشام. فعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الحق معه، وكان هو الخليفة الراشد، وأمر أهل الشام بطاعته فأبوا ورفضوا أن يطيعوه، وطعنوا في إمارته بل وتكلموا فيه هو أيضا، إلا أن أهل الشام كانوا متحدين يطيعون أميرهم ولا يخالفونه في شيء، حتى إنه لو أمرهم بأن يطيروا في السماء لطاروا، أو ينزلوا إلى الأرض لنزلوا. وبالمقابل فعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه ابتلي بقوم كثير الخلاف، ومن أشهر ما حدث له أن انشق عنه الخوارج، والخوارج كانوا من جماعة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذه مسائل إن شاء الله سنتدارسها بعد السيرة النبوية بحول الله. فخالفه الخوارج فاضطر لقتالهم، ثم خالفه شيعته الذين لا زالوا مبايعين له فانحرفوا عنه، حتى إنه في آخر عمره دعا على نفسه أن يفارقهم ويفارقوه، لأنه ملهم وملوه رضي الله تبارك وتعالى عنه، في خطبة مؤلمة يشكو إلى الله حاله ويتحسر ويتأسف على إخوانه الذين فارقوه من أصحاب الحمد صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك كله هو أن الأمير مهما كان من الصالحين والأتقياء، إذا لم يجد رجالا يطيعونه في كل أمر يأمر به وكل خطة يمشي عليها، فإنه لا يحالفه النصر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب، ومن الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما حدث مع نعيم بن مسعود الخزاعي أو الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن نعيما هذا أسلم، أوقع الله سبحانه وتعالى الإسلام في قلبه، وهو من الأحزاب، كان من غطفان، يعني كان حليفا لغطفان، وكان له علاقة وطيدة مع الجميع، مع المسلم، مع اليهود ومع العرب، مع قريش ومع غطفان. فلما أوقع الله عز وجل الإسلام في قلبه طلب لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني مستعد لنصرتك والعمل معك. قال أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. هذه الرواية حقيقة يعني هي مشهورة في كتب السنة، في كتب السيرة، هي مشهورة في كتب السيرة، إلا أن إسنادها ليس متصلا ولا يصح على ضوابط أهل الحديث، لكنها مشهورة. هذه القصة تدل على أنه كلما استطاع المرء استخدام الحيلة عند مع عدوه كلما كان أفضل من إراقة الدماء وإضاعة الجهود التي يغني عنها خدعة من الخدع. فنعيم هذا يعني وفر على المسلمين دماء كثيرة كان يمكن أن تراق في القتال مع هذه الأحزاب، إلا أنه بخدعة واحدة أوقع الشك بين الأحزاب، ووقع بينهم عدم وقع بينهم ما يمكن أن نقول عنه إنه شك متبادل مع الجميع، فإذا أدى بهم ذلك إلى أن قرروا الرحيل. إذا قرار الرحيل هذا كان قرارا خلص الأمة أو خلص الجماعة المسلمة من كوارث كانت ستقع عليها، فكلما استطاع المرء خاصة في الجهاد والقتال والأمور التي فيها متاعب جمة مع الأعداء، كلما استطاع أن يتقي ذلك بخدعة يقي جماعته الهلاك كلما كان أفضل وأحسن. طيب، في قبول الحبيب صلى الله عليه وسلم استشارة سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه بحفر الخندق دليل واضح على أن المسلم عليه أن يستفيد من خبرات كل من يمكنه أن يستفيد من خبرته. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، فعلى المسلمين في حياتهم السلمية أو حياتهم الحربية أو سائر ما يتعلق بأمورهم أن يستفيدوا من آخر تطورات الحضارة فيما في الأمور الإنسانية، فلا مانع من الاستفادة من التطورات الضخمة في التقنيات ولا في العلوم ولا في الأسلحة والاختراعات وكل ما يتعلق بحياتنا. هذه أمور كلها لا مانع من الاستفادة بها، بل ينبغي على المسلمين أن يستفيدوا منها ويطوروها، ولم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بأن يبقوا عالة جهالا على ما ورثوه عن أجدادهم. ويضحكني هنا ما يقوله بعض الناس عندما تطالبهم بالرجوع إلى السنة والتزام ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يقول لك أتريدنا أن نرجع إلى ركوب الحمير والبغال؟ وهذا من الجهل، لأن ركوب الحمير والبغال ليس من منهج السلف، بل ركوب أي شيء هو منهج السلف، فكان في زمانهم حميرا وبغالا، واليوم سيارات وطيارات وما إلى ذلك. كذلك هم لبسوا لباسا يوافق أهل زمانهم ونحن نلبس لباسا يوافق أهل زماننا، هم أكلوا بطريقة توافق زمانهم ونحن نأكل. المقصود هو اتباعهم في المنهج وليس في جزئيات الأمور، وإلا فما نحن عليه اليوم من تقدم الحضاري ومن استفادة من سائر وسائل التواصل ومن طبع للكتب في أفخر وأفخم الطبعات ومن توزيعها وطباعتها بعد أن كانت تكتب في الجلود وأكتاف الإبل وما إلى ذلك، أصبحت تجمع في الأوراق وأصبحت الأوراق مطورة ثم أصبحت الطباعة وما إلى ذلك، هذا كله نحن مطالبون به. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاد من حفر الخندق الذي أخذ عن فارس، وفارس كانت من أعظم الدول في ذلك الزمان. وأيضا لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا مختومة اتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم فكان يختم به رسائل. فهذه الأمور كلها ليست داخلة في التشبه بالكفار أو بالأمم، بل هذه من الحضارة العامة التي أمرنا بالاستفادة منها يا إخواني. ولذلك أيضا في الألبسة، في المأكولات، في الصناعات، في الحياة، في سائر الأمور لا بأس ولا مانع من الاستفادة مما فيه مصلحة المسلمين، لكن ضع بصمتك، بمعنى أن المسلمين يستفيدون ويطورون، يأخذون ويضعون بصماتهم عليها. أما أن يأخذوا ويقلدوا تقليدا أعمى، هذا لا، هذا ليس مطلوبا، هذا مرفوض. أن نأخذهم، أن نأخذ عنهم ونقلدهم تقليدا أعمى، فهذا هو المرفوض. ولذلك ضعفت مدارك قوم فظنوا الحضارة والرقي في التشبه الببغاء بالأمم المتحضرة، فظنوا الحضارة في أن يلبسوا مثل لباسهم ويتكلموا مثل كلامهم ويقلدوهم في سفاهتهم وقلة دينهم وتجرؤهم على مقدساتهم. ليس بهذه الأمور تقدموا. تقدموا لما أخذوا بأصول الحضارة والتقدم التي أصلا ورثوها عنا، ونحن أيضا أخذناها عن أمم سابقة. فهذا العلم هو علم عام للأمم كلها، ليس علما خاصا بأمة من الأمم. لكن المسلمين لما أخذوها طبعوها بطابعهم وطوروها، ثم أخذها الغربيون فطبعوها بطابعهم، فنحن ينبغي علينا أن نأخذها أيضا ونطورها. أما نكتفي فقط بأن نقلدهم تقليدا ظاهرا، فهذا ليس من التطور والتحضر في شيء. ومن المضحك المؤسف، المضحك المبكي، أن تجد قوما يقولون أنتم ما زلتم متخلفين تلبسون هذه الألبسة التي كان أجدادنا يلبسونها. سبحان الله، وهل تلك الألبسة هي التي سببت تخلف أجدادنا، أم أن التخلف جاء من بعدهم عن دين الله الذي أمرهم بأن يأخذوا بأصول الحضارة ويستفيدوا منها؟ اللباس لا علاقة له بهذا الأمر، بل اللباس هو شعارك وهو الذي يميزك عن غيرك من الأمم. أما بقية الأمور فليس. سبحان الله، عندما تجد تمشي في شارع فتجد لا تجد إلا لغة الأعداء، عجيب. جميع الأمم المتحضرة تعظم لغتها، فعلى ما أخذت لغة العدو ولغة من احتلك وأخذ بلادك وقتل فضلاءك واستخدمتها دون لغتك؟ إن هناك أقواما اليوم أصروا على التحضر فجعلوا لغتهم التي كانت قد ماتت أو كادت، جعلوها هي اللغة التي لا لغة فوقها. فهؤلاء اليهود مثلا أحيوا لغتهم العبرية وجعلوها هي الأصل في كل شيء، وهؤلاء الصينيون وحدوا ملايين اللهجات واللغات في لغة واحدة جعلوها لغة رسمية. وكذلك جميع شعوب العالم، ونحن نرى شعوبنا كالبطة العرجاء، لا هي مشت مشية البطة ولا هي أحسنت في تقليد الحمام، فهي تمشي عرجاء. فأبناؤنا لا هم تعلموا لغتهم العربية وأتقنوها، ولا هم أتقنوا لغة الأعداء فأخذوا بزمامها. ثم لغة العدو هي لغة ثانوية في جميع الأحوال، وأي إنسان لا يتقن لغته الأم فهو إنسان متخلف. غير أي إنسان دخل مثلا من البالية إلى المدينة فاحتقر أهله واحتقر عاداته وتقاليده، هذا إنسان ليس ذا أصل. إنسان عندما يحتقر أصله فهو إنسان لا أصل له. ولكن عندما تعظم أصلك وتفتخر به فهذا يدل على شرف أصلك. وهكذا يقال: فكيف ولغتنا هي لغة القرآن التي اصطفاها الله من بين سائر اللغات العالم، واختص كتابه بها، وجعل اللسان الذي يخاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم، واصطفى خيرة خلقه من أبناء تلك اللغة، سبحان الله العظيم. فكيف وهذه اللغة بشهادة كبار أئمة اللغات في العالم هي أعظم لغة أخرجت للناس؟ ومقارنة صغيرة بينها وبين اللغات العالمية التي يفتخر الناس عندما يجلسوا في المجالس بالرطانة بها، تجد أنك تقارن بين الجبال الرواسي وبين صخرة صماء صغيرة. إنجليزية ما هي إنجليزية، فرنسية ما هي فرنسية. حتى لو جئنا نتكلم بميزان العراقة فالعبرانية أعرق من هذه اللغات، الفارسية أعرق من هذه اللغات، وهكذا يقال. والمقصود يا إخواني بارك الله فيكم أن الإنسان لا بأس بل ينبغي عليه أن يستفيد من الحضارات الأخرى ويطورها، لكن يجعلها موسومة مبصومة بحضارته. واضح يا إخواني؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحديث الذي ذكرت لكم وإن كان في إسناده كلام: وهو الحكمة ضالة المؤمن فموجدها فهو أحق بها. طيب، من الفوائد العظيمة التي تستفاد من وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لجيش مؤتة، عندما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم خارجون للجهاد بأن لا يقتلوا إلا من يقاتل، ولا يخربوا ما يجدونه في طريقهم إلا لحاجة ماسة، وبأنهم سيجدون أقواما التزموا أن يتعبدوا في الصوامع فلا يتعرضوا لهم، إلى غير ذلك من النصائح الذهبية. هذه الوصايا إخواني وصايا عظيمة، وهي تدل على أن الجهاد عند المسلمين ليس هو من جنس القتال عند أعداء الله عز وجل. الجهاد عند المسلمين هو عبادة وشعيرة ربانية، وهي لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وليست فقط سفكا للدماء من أجل الدماء. وهنا أؤكد ما ذكرناه في حلقة سابقة من أن الإسلام لم يقم فقط بالسيف. السيف حقيقة كسر الحواجز، لا أقول لم يقم بالسيف أصلا، لأن السيف يعني ما من فكرة من الأفكار في العالم كله إلا وانتشرت بقوة السيف. حتى الحضارة الأوروبية بسائر أفكارها وعقائدها، بعلمانيتها، بديمقراطيتها، باشتراكيتها، بسائر الأمور انتشرت بالسيف. انتشرت بالسيف سبحان الله، يعني شوية كان وراءها الاتحاد السوفيتي ونشرها بالسيف، وراء الصين ونشرتها بالسيف، والعلمانية الأوروبية وديمقراطيتها وفكرة البرلمانات وما إلى ذلك انتشرت بالسيف. أوروبيون نشروا هذه الأفكار وفرضوها على الناس فرضا، وفرضوا لغتهم في العالم فرضا، فرنسية ما نشرت في إفريقيا وشمال إفريقيا وأوساطها إلا بالسيف. الإنجليزية ما انتشرت إلا بالسيف. اللغات كلها والحضارات كلها ما انتشرت إلا بالسيف. لماذا؟ لأن طبيعة البشر أنهم يعظمون صاحب السيف القوي. إلا أن السيف في الإسلام ليس هو السيف عند أعداء الله عز وجل الذين يدخلون لإذلال الأمم، بل السيف جاء لكسر الحواجز بين الناس وبين الإسلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام علي رضي الله عنه ليقاتل أهل خيبر قال علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، على ما أقاتل القوم أو قاتل حتى يصبح مثلنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعرض عليهم الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. معنى أنه هذه الثلاث لكم الخيار، وأحب شيء منها أن يسلموا ويكونوا إخوانا لنا، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، نص الآية في سورة التوبة. فإذا أسلموا وأصبحوا مثلا فهم إخواننا. وهكذا كان لما دخل المسلمون إلى أمم الأرض، لما دخلوا كان الناس يسلمون فيصبحون من أهلنا ومن أحبابنا، بل يصبحون علماءنا وأئمتنا. ولكم أن تروا أن كبار أئمة الإسلام في القرنين الثاني والثالث كانوا من الموالي، والموالي كانوا أبناء السبي، إما أنهم هم سبو أو أبناء السبي. ومعنى السبي أنهم لما كانوا في الجهاد وأسروا في القتال أصبحوا عبيدا، ثم طلبوا العلم وتعلموا أصبحوا أئمة، ونحتج بكلامهم. وطاووس اليماني، هذا معكوس الشامي، هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا نافع مولى ابن عمر، هذا كثير، كلهم كانوا موالين. حتى إن طعطاء بن أبي رباح جلس 20 سنة ولا مسكن له سوى المسجد الحرام في مكة. فلما رأت مولاته ذلك، وكانت امرأة من بني جمح قرشية، قالت: والله هذا الرجل يريد الله سبحانه وتعالى، فأعتقت في سبيل الله. فكان هو إمام أهل الحجاز، عطاء بن أبي رباح كان إمام أهل مكة، وكان الخليفة إذا أتى للحج يستفتي عطاء، إنه كان إماما في المناسك. ما الذي رفعه؟ رفعه الإسلام ورفعه العلم. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يخفض بيت العز والشرف. الجهل يخفض أعظم بيت وجد. تجد بيتا كان فيه علماء كبار وتوارث العلم، ثم أصبح أبناؤهم جهالا فيصبح خاليا يبابا لا يطلق بابه أحد، ولا تبقى قيمة لأولئك الأبناء. وتجد بيتا كان أبناء آباؤه جهالا لا قيمة له بل كفارا، فيطلب العلم أحدهم وينبغ فيه ويدرس الناس ويعلم ويصنف، فتصبح داره مقصودة ويأتيه الناس، وإذا مات يترحمون عليه ويتناقلون فوائده وكتبه أو مصنفاته أو دروسه. وذلك كله من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويأخذ آخرين. طيب، ولذلك هنا الشيخ رحمه الله نعى على هذه الحضارة الأوروبية المزعومة التي تدعي الحضارة، هذه الحضارة الأوروبية التي لم يكن لديها هم إلا غزو الناس وقتلهم والعبث بهم. وقد رأينا صورا للجنود الفرنسيين والأسبان وما إلى ذلك، وهم يعلقون رؤوس المجاهدين المغاربة المسلمين ويعبثون بها ويلعبون بها. وحدث هذا أيضا مع الصرب لما قتلوا المسلمين في البوسنة وهرسك، ويحدث دائما ودائما ودائما، لأن هؤلاء القوم قلوبهم ملأة بالحقد على المسلمين، لا لشيء إلا لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم من دون سائر الناس وجعل دينهم الدين الخاتم، ولأنهم كما قال سبحانه وتعالى: ودوا تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالقوم يحقدون على هذه الأمة ويلقون الشعارات الضخمة من حقوق الإنسان وما إلى ذلك، فإذا دخلوا يقاتلون المسلمين أو يقاتلون أي أمة، لا نقول المسلمين فقط، حتى يقاتلون أي أمة، إنهم قوم مرضوا على النفاق وعلى الغرور والكبر. انظر ماذا فعلوا في الأفارقة المساكين، انظروا ماذا فعلوا قبل ذلك في الهنود الحمر، انظروا ماذا فعلوا في السكان الأصليين لأستراليا، انظروا ماذا فعلوا بعد ذلك في الأمم الإسلامية التي غزوها وأخذوها، يعني أشياء يندى لها الجميل. ثم بعد هذا يأتون ويقولون المسلمون إرهابيون ودينهم قام بالسيف وليس فيه لا رحمة ولا عدل، كذبوا وفجروا أعداء الله عز وجل. طيب، من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود. رأينا كيف أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أول أمره عامل اليهود أحسن معاملة، وكيف أنه عدهم من ضمن المجتمع المسلم، المجتمع المسلم الجديد، عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمنه اليهود، وكتب من ضمن المعاهدة التي الدستور، يعني الدستور المدني الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن ما كتب فيه أن اليهود لهم حقوقهم ولهم كذا ولهم كذا، يعني جعلهم جزءا من المجتمع. فماذا كان جواب هؤلاء القوم الذين كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون لهم قد اقترب عهد رسول يخرج هذه الأيام فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم؟ فلما جاء كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا يستفتحون يقولون قد اقترب العهد، فلما جاءهم قال لا، ليس بذاك، ليس هو هذا الذي قلنا لكم، وعقدوا النية والعزم على حرب الله ورسوله، بل إنهم كذبوا وافتروا. فذهبوا إلى قريش عباد الأصنام المشركين وقالوا لهم دينكم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم فجرة في كلام كاذبون، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فإذا زاد غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، وكان من شؤم معاصيهم أن تورطوا في مؤامرات ضد المسلمين، فكان جزاؤهم من جنس أعمالهم. بنو قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم رحيما فأجلاهم، بنو النضير رحمهم أكثر فأجلاهم وقبل فيهم شفاعة عبد الله بن أبي. أما بنو النضير بنو قريظة فهؤلاء وكلهم إلى حليفهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فسعد قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فلم يعد هناك مجال للرحمة كما فعل ببني قينقاع وبني النضير، فقال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم يعني رجالهم وتسبى نساؤهم وتقسم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي رواية بحكم الله من فوق سبع سماوات وبروايات. والشاهد في هذا كله أن اليهود بطبيعتهم التي نشأوا عليها وهي الغرور والعجب وأنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الأنبياء، وأنهم لهم علاقة خاصة بالرب سبحانه وتعالى، وأن الله لهم وهو ربهم، كما يفعل الطفل الصغير بأبيه، يقول هذا أبي لي، هذا أبي وهو من حقي. هكذا يتعامل هؤلاء مع الله، حتى إنهم تجاسروا عليه سبحانه وتعالى وتواقحوا وعصوه وهم يحسبون أنه يحسن صنعا. فكان نتيجة ذلك أن استنكفوا أن يتركوا ما كانوا عليه من قبل ويتبعوا رسولا من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل، مع علمهم أنه الحق. والنتيجة أنهم كفروا عن علم، كفروا عن علم، فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وتورطوا في مؤامرات ضده، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كما في سورة المائدة: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. طبيعة هكذا وضعت فيهم، وهذه الطبيعة يا إخواني ليست لأنهم يهود ولا لأنهم إسرائيليون، بل هذه الطبيعة لا تزال تلاصق كل من كان من جنسهم. وتجد قوما، وهذا الأمر سبحان الله كما قال بعض السلف: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، لهم كل حلوة ولكم كل، لهم كل مرة ولكم كل حلوة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما حكى لنا قصص بني إسرائيل، وما رواها لنا في كتابه الكريم إلا نأخذ منها العبرة. ليست مشكلة بني إسرائيل أنهم بنو إسرائيل ولا أنهم يهود، حتى إن العامية منا ماذا يقول؟ أخلاق اليهود، أخلاق اليهود، ونسي أن كل من كان قليل دين مغترا بأصله وفصله فهو من جنس ما فعل اليهود. ولذلك من اغتر من المسلمين بأننا مسلمون وأننا خير أمة أخرجت للناس فقط هكذا لأننا عرب أو لأننا مسلمون أو ما إلى ذلك، فهذا فيه شبه من اليهود. وهذا الغرور يولد نفس الشعور الذي تولد لدى اليهود، ويولد نفس التصرفات. واضح يا إخواني؟ ونحن اليوم حقيقة لازلنا نعاني من تسلط هؤلاء اليهود، ونعاني من احتلالهم للأرض المقدسة فلسطين، ونعاني من احتلالهم للمسجد الأقصى وهو ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين، ولا زال منا من لا يفقه هذه العقلية والنفسية اليهودية التي حكاها الله عز وجل لنا في القرآن وبين لنا تفاصيلها، ومع ذلك نجد منا أقواما لا يريدون أن يفهموا هذا ولا أن يتعاملوا بهذه المعاملة التي حكاها الله سبحانه وتعالى لنا. طيب، قد نص على هذا كله المؤلف رحمه الله. طيب، هنا ذكر فائدة في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كان السبب فيها ما هو؟ هو أن أمير الغساسنة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمكن للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ قال يعني قتل هذا الرسول، يعني لا نريد أن نشعلها وبيننا وبين هؤلاء الغومان هم أقوى منا، والأمور ستنحدر إلى ما لا تحمد عقباه، وقد يقتل كثير غيره. وهذا واقع، قتل خيرة الصحابة رضي الله عنهم، قتل جعفر وقتل زيد وقتل عبد الله بن رواحة وغير هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لكن فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تعظيم المسلم وتعظيم الرسول الذي أرسله، بمعنى أن الدولة الإسلامية التي كان يرأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدت هذا من إشعال الحرب، قتلت رسولي إليك معنى أشعلت الحرب معي، ورأى أن السكوت عن هذا مما يجعل الأعداء يستهينون بعدوهم. ولذلك لما قام المسلمون وقاتلوا 3,200,000 وأبلوا بلاء الحسن وصمدوا تلك الأيام أسبوع وهم يقاتلون، صمدوا ذلك الصمود البطوني، رهبهم الأعداء وتسامعت بهم الأمم وقالوا والله هؤلاء لا يفرطون في أشخاصهم، يشعلون الحروب من أجل شخص واحد. اليوم يا إخواني الدول العظيمة العظمى بمجرد أن تعطيك جواز سفرها تصبح أنت مقدسا لديها، وقد ويمكنها أن تشعل حربا من أجلك. والدول المتخلفة يمكنك أن تفعل في أفرادها ما تفعل وهي لا تبالي. يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم كما قال الشاعر. الجبان يرى أن الجبن عقل فهم ووضع الأمور في نصابها، وحقيقة الأمر هو إهانة ومهانة، لأنك إذا علم الناس أنك لست قادرا على أن تدافع عن مقدساتك فإنهم يحتقرونك ويستهينون بك ويزيدون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون كما قال الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام حربا شعواء من أجل شخص واحد، وكاد يقيم حربا شعواء من أجل عثمان لما بلغه أنه قد قتل وغدر به في صلح حديبية، تداعى إلى بيعة الرضوان، وكانت ستقوم حرب شعواء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، إلا أن الله سبحانه وتعالى سلم وجاء عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. في غزوي في فتح مكة فوائد عظيمة يا إخواني، وبها نختم إن شاء الله. دروس يعني حقيقة لي أمل إن شاء الله بعد ذلك أن نتدارس كتابا أوسع ونستفيد فوائد أكبر، لكن هذا الدرس وهذا المجلس هو مجلس مختصر إن شاء الله، ولم نفصل فيه نظرا لأنه درس ابتدائي، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ففتح مكة فيها طبيعة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف أنه صلى الله عليه وسلم داعية وليس من جنس الزعماء والقادة الذين إذا ملكوا سفكوا الدماء وقتلوا وشفوا غليلهم ممن آذاهم، لكنه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم عفى عن الجميع وأصر على أن لا يشعل النار، لا يشعل الحرب في مكة. ولما دخل مكة دخل متواضعا جدا حتى إن طرف لحيته لا يكاد يلامس رحله صلى الله عليه وسلم، دخل ذاكرا لله حاني رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. وحتى الذين أهدر دمهم لكونهم من كبار المجرمين لما تابوا وآمنوا وجاءوا تائبين قابل التوبة فلم يقتل منهم إلا 3 أو 4، ثم الباقون كلهم تابوا أسلموا وحسن إسلامهم، ومنهم من كان سببا في فتح هذا المغرب الإسلامي. يعني يا أخواني انظروا إلى هذا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو جدير بأن نقتدي به في هذه الأخلاق الرفيعة، الحلم والعفو والصفح عند المقدرة. ولعلنا نقف ها هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكتفي به على أمل أن نفصل في مسائل أخرى إن شاء الله. وحديثنا بحول الله في الدرس القادم سيكون عن غزوة حنين.